نبدأ بتوفيق الله وحمده إلى كتاب الإيمان. باب دعاؤكم، دعاؤكم أي إيمانكم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. أولا، هذا الحديث فيه فوائد، أهميتها أو أهمها أهمية التوحيد والعقيدة وتقديمها على العبادة. فانظر كيف بدأ الحديث بالعقيدة والتوحيد: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشهادة بالتوحيد فيها نفهم وإثبات لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالتوحيد الخالص يقتضي البراءة من الكافرين والمنافقين. وشهادة أن محمد رسول الله، وهي موافقة السنة واتباع السنة، يقتضي البراءة من أهل البدع والأهواء. ثانيا، أن الإسلام عقيدة وشريعة وقول وعمل، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، وأنه أقوال وأفعال ونيات، فهو محله القلب الإيمان وتصديق باللسان وعمل بالأركان. وهو أيضا الإيمان من الفرائض التي يجب على كل فرد أن يقوم بها ولا يسقط بإقامة البعض لها. فمثلا الإيمان، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه فرائض عينية، بمعنى أنه يلزم كل فرد أداؤها ولا يحل له أن يقصر فيها. لكن هناك فرائض تجب على البعض دون البعض، بمعنى أنها تسمى فروض الكفاية. فمن النوع الأول وهو النوع الديني، مثل العلم والتعليم وحكم الشبهات والرد على الشكوك التي تثار حول الإسلام وصلاة الجنازة وإقامة الجماعة والأذان، هذه فروض كفاية. منها ما يتصل بالنظام المعيشي، مثل الزراعة والصناعة والطب وسائر الحرف التي يحتاج إليها في أمر الدنيا وأمر الدين. النوع السادس من الفروض الكفائية ما يشترط فيه أو يشترط فيه الحاكم، مثل الجهاد، إقامة الحدود، التعزير. فهذا الأمر لا يتأتى إلا من الحاكم أو من ينوب عنه الحاكم. النوع الرابع ما لا يشترط فيه الحاكم، مثل الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الفضائل، مطاردة الرذائل. فهذه فروض كفائية، أي كفاية، فروض كفاية إن ممكن أنهض بها البعض دون البعض الآخر. لكن إذا لم يقم بها البعض سقط، أزم الجميع. باب أمور الإيمان. عن النبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. في رواية أخرى: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. البضع يمكن أن نقول بضع، ممكن أن نقول بضعة، هذا يخالف المميز. فالشعبة هنا نكرة مؤنث، لذلك جاءت كلمة بضع بالتذكير. هناك رواية: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فهل هو بضع وستون أم بضع وسبعون؟ قيل أن العدد لا مفهوم له، وأنه دليل على كثرة شعب الإيمان. هذا رأي. الرأي الثاني أنه أخبر أولا بأن الإيمان بضع وستون شعبة، ثم أخبر بعدها أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، مثل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب25 درجة، وحديث آخر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. يستفاد من الحديث أن الإيمان درجات يختلف باختلاف الأعمال. قال ابن رسلان: إذا مررت في الطريق وجدت شوكة أو قطع من الزجاج أو أي ما يؤذي الناس في الطريق، وهو أدنى مراتب الإيمان أو شعب الإيمان، اللي هي إماطة الأذى عن الطريق، عندما تلتقط هذا الأذى أو تنحيه جانبا قل لا إله إلا الله، حتى تجمع بين أعلى مراتب الإيمان أو أعلى شعب الإيمان مع أدنى شعب الإيمان. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، عن عبد الله بن عمرو عن النبي قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. المسلم أي المسلم الكامل، ويدخل فيه المسلمة، ولكن هذا من باب التغليب. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، عبر باللسان دون القول، لم يقل المسلم من سلم المسلمون من قوله ويده، لأنه يدخل في اللسان، أنه يدخل اللسان على أنه ممكن يكون إيه، على سبيل الاستهزاء، كمن يخرج لسانه استهزاء واحتقارا بالناس. وعبر باليد على أن معظم أفعال اليد هي اللي بيتأتى بها الأفعال بتاع الإنسان. ومن باب إيه؟ أنه نطق سيدنا رسول الله بالبعض وأراد الكل، فليس الإيذاء باليد بس، قد يكون باللسان، وقد يكون بالرجل، وقد يكون بالسمع، وقد يكون بالبصر. فهو إيه؟ من باب إيه؟ إطلاق الجزء وإرادة الكل. وفي القرآن مثله: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الهجرة والمهاجر، أي والمهاجر الكامل أيضا، من هاجر ما نهى الله عنه، ويدخل فيه أيضا والمهاجرة، أي المرأة المسلمة المهاجرة. نعم، الهجرة نوعان: هجرة باطنة، وهي ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، ولا تتبع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. والهجرة الظاهرة، وهي الفرار من الفتن، جنبني الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. باب: أي الإسلام أفضل؟ عن أبي موسى قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إطعام الطعام من الإسلام، عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ما الفرق بين أي الإسلام أفضل وبين أي الإسلام خير؟ هل هي مترادفات؟ لا، أي الإسلام أفضل أي أكثر ثوابا مقابل القلة. يعني هنا السؤال متعلق بالكمية. أي الإسلام خير أي في النفع مقابل الشر، فهو متعلق بالكيفية. فأي الإسلام خير أي أكثر نفعا، أن تطعم الطعام، وهذا عمل عظيم جدا صدر الله به، ويطعمون الطعام على حبه، ما مرجع الضمير في حبه؟ أي على حب الطعام؟ نعم، ولا على حب الإطعام؟ وعلى حب الإطعام، يجوز هذا وهذا، يصلح أن يكون الضمير لهذا وهذا، زي وآتى المال على حبه، على حب المال نفسه أو على حب إتيان المال. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. إطعام الطعام ده يا أخوانا شيء عظيم جدا في ميزان وفي النفع، لأنك بتنفع به جوع وناس مطرودين ويتامى وأرامل، إيه؟ هذا فعل عظيم جدا. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأنه طريق المحبة والألفة والمحبة. لذلك كان هناك فرق بين أي الإسلام أفضل وأي الإسلام خير. استفاد بل من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، عن أنس عن النبي قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما يستفاد من الأحاديث هذه؟ إن أفضل المسلمين من أدى حقوق الله وحقوق عباده، حرمة أذى المسلمين، الحث على ترك المعاصي، تعظيم حقوق العباد، علو همة الصحابة. إزاي؟ في السؤال عن الأفضل في الدين، التنبيه على خطورة اللسان، كف الجوارح عن الأذى، من حسن الإسلام. باب: حب الرسول من الإيمان صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وعن أنس رضي الله عنه زاد في آخره نفس الحديث والناس أجمعين. هذا الحديث يدلك دلالة قاطعة على أن حب الرسول من الإيمان، بل إن شئت فقل هو دليل على صدق محبتك لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. زعم أناس محبتهم لله فابتلاهم الله بهذه الآية. باب حلاوة الإيمان. وعنه أي عن أبي هريرة عن النبي قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الأخوة والحب في الله من الإيمان، التلذذ بالطاعة من الإيمان، كراهية الكفر والمعاصي من الإيمان. ولذلك في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أحب شيء إليك هو الله ورسوله والجهاد في سبيله، من الزوج والأولاد والمساكن والتجارة والعشيرة وكل محبوبات النفس. وإلا انظر إلى عجز الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا تهديد، أن تحب شيئا وتؤثره على محبتك لله ورسوله والجهاد في سبيله. فلا يكتمل الإيمان إلا بتفضيل حبك لله ولمراده ولشرعه ولكتابه، وحبك لرسوله صلى الله عليه وسلم ولسنته وهديه واتباعه. وعنه أي عن أبي هريرة صدر عن النبي قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. باب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وعبادة بن الصامت ممن شهد بدرا وأحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله قال وحوله عصابة من أصحابه أي جماعة: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. هذه البيعة مع الرجال، وفيها أن الاقتصار على المنهيات دون المأمورات. لماذا؟ لأنه كما يقولون: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طب وهل التكاليف الشرعية خاصة بالرجال فقط؟ النساء شقائق الرجال في التكليف. فإذا ذكرت السنة هذه البيعة والمنهيات التي فيها، فإن القرآن الكريم وهو المصدر الأول للتشريع قد ذكر بيعة النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. نفس النصوص الموجودة في الحديث للرجال هي نفس نصوص البيعة الموجودة للنساء. تبدأ بعدم الشرك بالله، عدم السرقة، عدم الزنا، كل ده من الكبائر، عدم قتل الأولاد، عدم إتيان البهتان اللي بيفترون إنه يدعي إن ده ابنه، لا تعصوه في معروف، بمعنى النياحة على الميت، فمن وفى منكم، يعني وفى إيه، فأجره على الله. يعني وفى بما أمره الله به، ومن أصاب من هذه المنهيات شيئا فعوقب به في الدنيا. معنى عوقب به في الدنيا أي أقيم عليه الحد، فهو كفارة له. إذن فيفهم من هذا الحديث أن الحدود كفارات، وهي زواجر أيضا. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، أي مصيره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. لكن إقامة الحد كفارة للذنب، ولو لم يتب المحدود حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، رواه النسائي وابن ماجه. لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو، فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله فحصل الرزق والنصر. إيه هي الحدود اللي موجودة عندنا في الشرع؟ الحرابة اللي هي السرقة الكبرى، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الآية. السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. شرب الخمر، من شرب الخمر إيه فاجلدوه. البغي، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الردة، من بدل دينه فاقتلوه. القصر، واضح في سورة النور، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. في جرائم تانية طبعا اللي هي جرائم القصاص والدية، دي عقوبة مقدرة حقا للأفراد للمجني عليه أنه يعفو إذا شاء، فإذا عفا سقط العفو العقوبة. وهي 5 3 في القصاص، اللي هي القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ. في الجنايات اللي هي ما دون النفس، زي إيه؟ الجنايات بتاع الايه القرش، اللي هي ربنا بيقول فيها والجروح قصاص. باب من الدين الفرار من الفتن. عن ابي سعيد الخدري انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، اي اعالي ورؤوس الجبال ومواقع القطر، يعني مواقع نزول المطر، يفر بدينه من الفتن. استفاد من هذا الحديث ايه؟ مشروعية هجر اماكن المعصية، ومشروعية العزلة آخر الزمان وعند شيوع الفتنة، وتقديم حفظ الدين عن الدنيا والحث على الزهد في الدنيا. وهذا الحديث أيضا موجود في كتاب الفتن. لذلك في حديث عن عقبة بن عامر رواه الترمذي بسند حسن عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الإجابة بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم دي بنقول عليها في علوم في علم البديع أسلوب الحكيم، لأنه أجاب سيدنا رسول الله بما ينفع الصحابي في دنياه وآخرته بإجابة أكثر مما سأل السائل. قال له: أمسك عليك لسانك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا عن صاد ألسنتهم؟ هو ده الآفة الكبرى. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا في أيام الفتن أيضا. باب قول النبي: أنا أعلمكم بالله. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. هنا تفضل أهل الإيمان في الأعمال أن الموحد لا يخلد في النار، يعني من قال لا إله إلا الله لا يخلد في النار، وده يدلك على فضل التوحيد وتفضل أهل الإيمان. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. قمص جمع قميص، والقميص هو الجلباب بالنسبة للرجل، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. الثدي موضع اللي في الصدر. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. هنا يتبين من هذا الحديث فضل عمر بن الخطاب وتفاوت الإيمان حسب تفاوت الأعمال. باب الحياء من الإيمان. عن ابن عمر أن رسول الله مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله: دعه فإن الحياء من الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للرجل اللي هو مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه، قال له: دعه فإن الحياء من الإيمان. يعني بيقول له إن الراجل ده اللي أنت بتعظه كثرة حيائه تمنعه من استيفاء حقوقه، فكان أخوه يعاتبه ويعظه في الحياء، فالرسول قال له: دعه، يعني سيبه، فإن كثرة حيائه تمنعه من استيفاء حقوقه. الرد بتاع الرسول ده يدل على أن هذا الخلق الكريم من الإيمان، بل إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء انكسار يعتري الوجه فيصيب الإنسان بشيء من الإيه؟ من الورع، أو إيه؟ إنه ينكسف يعني، أو يخشى أن يفعل الشيء أمام الناس، وهو رؤية الآلاء عند الجنيد، هو كثرة الآلاء مع رؤية التقصير من العبد، فتولد منهما إيه؟ الحياء. لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا، ولو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوء. عن عائشة: وحدثنا أبو مسعود قال: قال النبي: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كله، كل هذه الأدلة. بل هناك حديث للترمذي صلى الله للترمذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إننا نستحي والحمد لله، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن يذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى، فمن فعل ذلك فقد استحق من الله، فقد استحق من الله حق الحياء، أو استحيا من الله حق الحياء.